السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا الحديث الوارد في الصحيحين ذا شأن عظيم، وفيه بشارة وفيه خطر، اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا بشارة لكل مؤمن يعلم ما تعلم، إذا تعلمت علما فعلمه غيرك، إذا عرفت حكما فعرفه لغيرك. تعرف شيئا من ما هو طاعة لله تدعو الناس إلى هذه الطاعة، فما يعمله المدعو والمعلم من الأعمال لك مثل أجره وأجر من تعلم على يديه ومن تعلم على من تعلم على يديه إلى أن ينتهي. أنت قد تكون علمت شخصا واحد، لكن إذا راجعت صحيفتك في يوم القيامة وجدت فيها أرصدة لم تعلم عنها بسبب تلك الدعوة أو ذلك تلك المعلومة أو هذا التوجيه أو ذلك الأمر الذي دعوت به إلى طاعة الله، فعمل به أناس لم يروك ولم يسمعوا عنك ولا يعرفونك، لكن بلغهم من تبلغ عنك أو من تبلغ عن من تبلغ عنك، وهكذا. فقد يكون بين الإنسان المستفيد وبين الإنسان المعلم 10 قرون أو أكثر، ونبينا صلى الله عليه وسلم دعانا إلى الهدى والتوحيد وإلى الإسلام، فللنبي صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل كل واحد من أمته ممن أسلموا وماتوا على الإسلام من دون أن ينقص من أجورهم شيئا من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة. وكذلك الذين يحملون دعوته ويعلمون الناس الخير فلهم من الأجر مثل أجور من اتبعهم. كل الذين اتبعوك وتعلموا عليك ستنال أجرهم وأجر من تعلم من علموه وأجر من تعلم على من تعلموا منك، فكل هذا يكون في ميزانك. وهذا دعوة إلى المسابقة في نشر الخير بين الخلق، لأن دين الإسلام ليس خاصا بفئة ولا أهل بلد ولا أهل زمن، إنما هو للناس كافة، ومطلوب من كل إنسان مسلم أن يتحمل مسؤوليته ويدعو إلى دين الله ويبلغ ما تبلغ ويعلم ما تعلم ويوضح ما اتضح له من الحق والهدى. هذا هو المطلوب من أمة الإسلام، وهذا هو التعاون والتكاتف بين أبناء المجتمع، وهذا الذي يحكي معنى الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. فالإنسان المسلم يحرص على أن يدعو للخير الذي أكرمه الله تعالى به وعرفه واتبعه. المسألة الثانية، يقول عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. يعني أن الإنسان الذي يدعو إلى ضلالة، يعلم الناس بدعة، أو يدعو الناس إلى فجور، أو يدعو الناس إلى فساد، أو يدعو الناس إلى إيذاء أحد، أو يعاون أو يخطط لسرقة أو فعل فاحشة أو نحو ذلك، فكل من سار على منهجه اتباعا له يكون عليه وزرهم من دون أن تنقص أوزارهم شيئا، أوزارهم عليهم. لكن أنت الذي علمت الناس هذا الشر ودعوتهم إليه، عليك من أوزارهم مثل الأوزار التي لحقته. فكل من عمل بهذا الشر الذي دعوت إليه فإن عليك وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. وهذا خطر عظيم للذين يدعون إلى الفساد والإفساد، والذين يدعون إلى البدع والمحدثات في دين الإسلام. فيجب على الإنسان أن يحذر من هذا أشد الحذر، وأن لا ينقل الناس عنه سوءا، أو يقتدي الناس به في مسألة فيها مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه الترمذي وصححه ولفظه: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي في ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد، وهو هذا الثاني، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه الرحمة ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. هذه المسألة مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا لأربعة أشخاص. الرجل الأول أعطاه الله تعالى علم، مكنه من العلم، فهو يعرف هذا صح هذا خطأ، هذا مطلوب هذا ممنوع، هذا يترتب عليه أجر هذا لا يترتب عليه أجر، أو يترتب عليه وزر. وأعطاه الله تعالى مال، أعطاه العلم وأعطاه المال، فصار ينفق المال على مقتضى العلم، يخرج الزكاة الواجبة، يتصدق صدقة التطوع، ينفق في وجوه البر والإحسان، يعلم أن الله تعالى هو الذي منحه هذا المال وقادر على أن يأخذه، فهو ينفقه فيما يقرب إلى الله. هذا بأعلى المنازل، عنده العلم وعنده العمل، بالمال فيوزع المال بمقتضى هذا العلم، يعمل بماله على مقتضى البصيرة التي منحه الله تعالى إياها، فهو بصير في تصرفاته، لا يخبط ولا يغلط ولا يقع في منكر ولا يقع في حرام، إنما أعماله كلها صواب، فهذا بأعلى المنازل. الثاني أعطاه الله تعالى مال ولم يعطه علم، ويقول يا ليت لي مال حتى أعمل مثل فلان، زميلي فلان الذي عنده مال ونحن سوا في العلم. يرجو ربه أن يجعل له مالا حتى أنه يعمل فيه مثل عمل ذلك الإنسان العالم المحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هما سواء، هما سواء، هذا بعمله وذاك بنيته، فاستووا. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فالإنسان إذا كانت نيته طيبة يكتب له على هذه النية كأنه نفذ هذا الأمر. ومن هنا، وأنا قلت لكم في أول رمضان وقبل رمضان، قلت لكم اعقدوا العزم على أن تعملوا في رمضان بجميع الأعمال الصالحة. قد لا يتمكن الإنسان من أن يعمل هذه الأعمال، قد يحول دون ذلك حائل، لكن النية موجودة فتكتب لك النية وكأنك عملت هذا العمل. بينما لو لم تنوي وتقول حسب الظروف، فحينئذ إن عملت حصلت على الأجر والثواب، وإن لم تعمل ما حصلت عليه لأنك لم تنوي. لكن هذا الرجل نوى أن يعمل ويتمنى أن يجد شيئا يتمكن به من العمل، لكن حيل بينه وبينه من عدم وجود المال، فكتب الله تعالى له منزلة من يعمل بماله وينفقه ويتصدق به ويحسن إلى المخلوقين به، فهما سواء. أما الثالث وهو الأسوأ، عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. رجل أعطاه الله المال الكثير لكن ليس عنده علم، فصار يضيع هذا المال في المحرمات وفي اللهو وفي المجون وفي الفساد. يا فلان أحسن كما أحسن الله إليك، أبعد ما فيه. يا رجل اتق الله، الله هو الذي أعطاك المال، إنما أوتيت على علم عندي، ما أعطاني أحد، أنا فاهم وماهر وأنا اللي حصلت المال. فهذا ما عنده علم، فهو يخبط بهذا المال ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه شيء. يقول الله ليس له في هذا المال حق، والأقارب ليس لهم حق، ولا يتصدق ولا يؤدي الزكاة الواجبة التي هي مفروضة عليه، فهذا بأخبث المنازل. الرابع لم يعطه الله تعالى مالا ولا علما، لكنه يقول زميلي فلان أتمنى لو كان عندي مال مثل المال الذي عنده، يشتري آلات له ويشتري مسكرات ويشتري وسائل الفساد ويعمل ما يشاء من الفواحش وينفق الأموال الطائلة لإشباع غرائزه وشهواته الفاسدة. فيقول يا ليتني مثله، لو أني حصلت مال عملت مثل ما عمل فلان، كل يوم في بلد أعمل ما شئت من المعاصي ولا أحد يقول لي رايح ولا أحد يقول لي وينك جاي ولا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هما سواء. هذا مسكين لا عنده مال ولا عنده فساد يفسده، لكنه يتمنى انه مثل فلان حتى يعمل مثله من الفساد. لو كان عنده مال لعمل مثل فلان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذان سواء في الاثم والوزر، فوزرهما سواء، ما عمل شيء، لكنه نيته لو حصل فلوس يروح يسوي مثل فلان، يروح يزني، يروح يفعل الفواحش، يروح يعمل المنكرات، يشرب الخمور، يشرب المخدرات، يتعاطى الفساد ونحو ذلك، يتعامل بالربا، يتعامل بالغش ونحو ذلك من الأمور. فهما في الوزر سواء، لأن الأعمال بالنيات. فندرك بهذا أن الإنسان لابد أن يحتاط لنفسه ويحسن نيته. جاء لفظ ابن ماجه رحمه الله مثل مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي أعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول لو كان لي مثل مالي هذا لعملت مثل الذي يعمل، فهما في الوزر سواء. يقول شيخ الإسلام كالشخصين إذا تماثلا في إيمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا وقوة وحالا ومقاما فقد يتماثلان، وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن الآخر، كما جاء في الأثر إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هناك رجلان متماثلان في الطاعة في معرفة الله وفي حب الخير وفي الاجتهاد في الطاعة، لكن واحد جسمه نشيط ويقوى وعمر طويل، وآخر جسمه أضعف لا يستطيع أن يعمل مثل ذاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هما سواء، ويمثلون لهذا بحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. أولهم نوح، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني عاش في الدعوة 950 وما آمن معه إلا قليل. محمد صلى الله عليه وسلم عاش في الدعوة 23 سنة فقط، 13 بمكة و10 في المدينة فقط لا غير. وآمن معه 200 مليارات من عهده إلى أن تقوم الساعة. الآن في عهدنا هذا قرابة 2 مليار من المسلمين، أو إن شئت قل 1,800,000,000,000، وهذا العدد في فترة زمنية واحدة والمدة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي 23 سنة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو أفضل من نوح وكلهم من أولي العزم لكنه أفضل منه. وعليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام كل منهما كان حريصا على قومه وهدايتهم وإيصال الحق لهم، فقد يتماثلان في إيمان القلب معرفة وتصديقا وحبا وقوة وحالا ومقاما، وإن كان لأحدهما أعمال في البدن كثيرة يعجز عنها بدن الآخر. فنوح عليه السلام عبد الله أكثر من 1,000 سنة، منها فقط في الدعوة 950، وهي التي كانت قبل الغرق، وعاش بعدها أكثر من ذلك، الله أعلم بعدده. وقال شيخ الإسلام: وقد قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني أنزع على قليب فأخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلو أو دلوين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غربا. الدلو أو الذنوب صغير، والغرب كبير جدا، قد الذنوب عدة مرات. فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى صدر الناس بعطن، رواه البخاري. يقول شيخ الإسلام: ذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أضعف، وسواء أراد قصر مدته التي كان فيها خليفة أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر رضي الله عنه، فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيمانا من عمر، وعمر أقوى عملا منه، كما قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي أنقذ الأمة بمحاربة المرتدين، والتي كان يعترض عليه عمر رضي الله عنه فيقول: أبو بكر، والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول عمر رضي الله عنه: فلما رأيت ذلك عرفت أنه الحق، أي عرف من إصرار أبي بكر على هذا الأمر أنه حق، لأنه يعرف أن أبا بكر لا يصر إلا على الحق، ولا يمكن أن يصر لي وجهة نظر شخصية أو أمر عادي. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزع نزعا لكن كان فيه ضعف، وفسر ذلك بأنها مدة خلافته حيث كانت سنتين وعدة أيام، بينما عمر رضي الله عنه كانت 23 سنة. قال: وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل، وصاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره، وما فعله عمر رضي الله عنهم جميعا في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر رضي الله عنه، فإنه هو الذي استخلفه. يعني أن أبا بكر اختار عمر، اختار عمر خليفة له، فما يعمله عمر من الأعمال الخيرة لمثلها يحصل أبو بكر، لأنه هو السبب في وجود عمر خليفة للمسلمين من بعده. قال: وفي المسند من وجهين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بالأمة فرجح، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح. وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده، فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه عليه بجهده، والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهلي بخير فقد غزا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال: من فطر صائما فله مثل أجره. وقال: وقد روى الترمذي: من عز مصابا فله مثل أجره. هذه كلها تنبهنا على أثر الإيمان المستقر في القلوب وتأثيره على سلوك الإنسان وعاقبته القريبة في الدنيا وعاقبته الأخيرة في الآخرة، وما يحصل عليه من الأجور من وثواب عند الله تعالى. فمن جهز غازيا فقد غزا، يعني لو أن الإنسان أنفق تجهيز رجل ليغزو في الجهاد في سبيل الله فإنه يكتب كأنه هو الذي جاهد. ومن أنفق على أولاد الغازي لأجل أن لا ينشغل ذهنه بنفقة أولاده ويقوم على أسرته ويطعمهم ويتولى تأمين حاجياتهم فإنه يكتب عند الله كأنه هو الذي غزا. كما أن الإنسان إذا فطر الصائم فإنه له مثل أجر الصائم من دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا، ويكتب الله تعالى ذلك لمن فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء. وهذا كله من الخيرات التي يدخرها الله تعالى لعباده الحريصين على الخير. ومن باب شد العزر والتسلية ذكر الترمذي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من عز مصابا فله مثل أجره. المصاب بوفاة قريب أو بحادث أصابه هو في نفسه أو في أهله أو في ماله فحزن على هذا، فإذا قمت وسليته وطمأنته وأنزلت شاركت في إدخال الراحة والأنس له فلك من الأجر مثل أجر هذا المصاب الصابر. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبمجرد مشاركتك الوجدانية وتعاطفك مع هذا الإنسان المتعلم وشعورك بشعوره وحرصك على طمأنته وتهدئته يكتب لك من الأجر مثل ما يكتب له هو على تحمله وصبره مما أصابه في هذه المصيبة. يقول شيخ الإسلام: وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة بل يتفاضلان، ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر لأنه أفضل في الإيمان الذي في القلب، وأما إذا تفاضل في إيمان القلب فلا يكون المفضول فيهما أفضل عند الله البتة، وإن كان المفضول لم يهبه الله من الإيمان ما وهبه للفاضل ولا أعطى قلبه من الأسباب التي بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضول. ولهذا فضل الله تعالى بعض النبيين على بعض، وإن كان الفاضل أقل عملا من المفضول، كما فضل الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم ومدة نبوته 24 سنة على نوح عليه السلام وقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وفضل الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر، وعمل وعلى من عمل من صلاة الظهر إلى العصر، فأعطى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجرين، وأعطى كل من أولئك أجرا أجرا، لأن الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضل. انتبهوا، هذا أنتم، النبي صلى الله عليه وسلم يبشركم ويقول أنتم أفضل الناس أفضل الأمم، انتبهوا لإيمانكم وحافظوا عليه ولا يدخل نفوسكم شيء من الرياء والنفاق والشرك، فالمؤمن الحق من هذه الأمة أفضل من غيره من الأمم، وأنتم الآخرون الأولون، أنتم آخر الأمم وأنتم أول الناس يدخلون الجنة، فكونوا على مستوى الفهم والإدراك لهذه الفضيلة التي منحكم الله تبارك وتعالى إياها. قال: لأن الإيمان الذي في قلوبهم يعني أمة محمد كان أكمل وأفضل، وكان أولئك أكثر عملا، في أمم سابقة كانت أعمارهم على 1000 سنة 800 سنة 200 سنة 150 سنة، سمعت امرأة أن في آخر الزمان سيخلق الله تعالى قوما أعمارهم ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، فاستغربت قالت: كيف يكون لهؤلاء حياة؟ هذه المدة تستغرق بسجدة، هذه المدة التي هي 70 أو 60 سنة تستغرق بسجدة، يعني ينبغي للإنسان أن يسجد سجدة واحدة يتم فيها 70 سنة وهو ساجد. تقول: هؤلاء أعمارهم قصيرة ما يروحون ولا يجون، لازم الواحد دائما ساجد وإلا ما حصلوا شيء. ومع هذا فالله يعطيهم أكثر من غيرهم بقوة إيمانهم. وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل بها عليهم وحظهم وخصهم بها. وهكذا سائر من يفضله الله تعالى فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص وغير ذلك مما يفعله الله تعالى به، وإنما فضله بالجزاء بما فضله به من الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله. المشركون يقولون، وكذلك اليهود يقولون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولمحمد عليه الصلاة والسلام: آمنوا الصبح ومن الظهر ارجعوا دينكم، فتظاهروا قدام هؤلاء بأنكم مؤمنين تؤمنون معهم في الصبح، لكنهم خلوهم يرجعون إلى دينكم في المساء، فنتفق نحن وإياهم على أن في الصباح على ديننا وفي المساء، في الصباح نكون على دينهم وفي المساء يكونون على ديننا. وهذه طائفة من أهل الكتاب، وقالها أيضا المشركون، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني الصباح، واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الله تعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لكم: قل إن الهدى هدى الله، يعني الهداية هي من الله ليست منكم، وليست مسألة توزيع أدوار أو تمثيلية، هذا يعمل شوي وهذا يعمل شوي، هذا دين من اهتدى إليه لا يتنازل عنه ولا يتراجع عنه، وليس العمل به فترة صباح ولا أكلة وجبة فطور ولا غيره. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته، الهدى الذي منحه الله للمؤمنين هذا هو النعمة المسداة، وهذا هو الأجر والفضل الذي تميزت به هذه الأمة عن الكفار. فكون هؤلاء يحاجون أو يعاندون يقولون نجعلها مناوبة، نؤمن بدينكم الصباح وتؤمنون بديننا في المساء، هذا كله كلام خرافة ودجل. الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله تبارك وتعالى اختار هؤلاء القوم وآمنوا، وهؤلاء اختروا الشرك فيبقون على الشرك، والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فلا هادي له. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله تعالى هو الذي اختار محمد صلى الله عليه وسلم من بين الناس كلهم، اختار شخصا واحدا ليكون هو نبي آخر الزمان، وجاء بعثه وحده، ما أرسل معه عشرة ولا مئة من أجل أن يساعدوه، فقط هو، وهو الذي وقع عليه الاختيار والترشيح واصطفاه الله واختاره. ويقول تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اختار جبريل لدور معين، واختار ميكائيل لدور معين، واختار إسرافيل لدور معين، واختار محمد صلى الله عليه وسلم من الآدميين لدور معين، واختار عيسى واختار موسى واختار صالح واختار ثمود واختار إبراهيم، وهكذا هؤلاء اختارهم الله واصطفاهم، وغيرهم لم يختاره الله جل وعلا.